يا رسول الله، حبك في الفؤاد جرى، أحزان العمر أحزان العمر بك يا خير الورى. صارت زمانا أغبرا، والقلب بذكرك يا حبيبي بالوصال بشرى، وبالحنين عطرا. فصلاة ربي وسلامه أدهرا عليك يا من وصله في روح القلب سرى. إلهي أسكن قلوبنا حب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، بدر منور. فصلاة ربي وسلامه على حبيب بالوصال أزهرا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.